بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعبد أحمد إلى سلسلتنا الطيبة المباركة، سلسلة شرح الأربعين النووية، أو كما عنوناه مع إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين. وكلنا مبتدئون، وهذا من فضل الله عز وجل أن يجمع أناسا على فهم كلمه عز وجل وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اعلموا إخواني، والله الذي لا إله إلا هو، أن الله عز وجل فضلنا وفضلنا على كثير من الناس، أن حبانا الله عز وجل في وسط هذا الهم، وسط هذا الكم، وسط هذه الحياة، أن يجمع ولو فردين على أن يدرسوا كلاما من كلام ربنا عز وجل، أو لفظا من ألفاظ نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نبتغي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. والتلاوة هنا ليست التلاوة الجماعية، وليس كتاب الله المخصص والقرآن فقط، يعني كل ما يقال من خير كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. غشية الرحمة، حفظ الملائكة، وأكرم الله بما عنده. سبحان الله، بلاد المجلس المسجد يخرج من سفر جهاد الإفطار معدون بهم، ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه المجالس وأن يتم علينا فضله ونعمته. وصلنا بحمد الله جل وعلا إلى الحديث 30. الحمد لله، قمنا وتجاوزنا أكثر من نصف المتن، متن 40 النووية، قلنا فيه حوالي 42 حديثا. الحمد لله رب العالمين، تجاوزنا نصف أو ثلثين، وصلنا بإذن الله عز وجل إلى الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جوثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث وإن كان صغير لكنه يقول في مجمل الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حديث صحيح، رواه الدارقطني، أخرجه الدارقطني في سننه، وفيه كلام حول صحته أو ضعفه أو إسقاطه أو كذا أو قطعه، سنخوض فيها بإذن الله عز وجل. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قلنا الحديث صحيح. كعادتنا دوما نبدأ في راوي الحديث، نخوض فيه في بعض الكلمات ونتجاوز في كلمات أخرى إن شاء الله. راوي الحديث هو أبو ثعلبة الخشني. أبو ثعلبة الخشني، قيل أن هذه كليته. اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، فقيل أن اسمه جرهم، وقيل أن اسمه جرثوم، وقيل ابن ناشر، وقيل ابن ناشر، وقيل ابن لاشر، وقيل ابن عمرو بن جرثوم، وقيل أن اسمه لاشر بن جرثوم، وقيل الأسود بن جرثوم، وقيل جرثومة، ولم يختلف في صحبته ولا في نسبه إلى خشين. وأغلبهم قالوا بأن اسمه وائل بن نمر بن وبرق بن ثعلبة بن حلوان، وأخوه في قصة أخرى النمر كلب بن عروة بن أبي بني قضاعة. هذا اسمه يعني ليس ثابتا. قال في كلمة جرثومة أو جرثوم أو جرهم، قيل هذا من أسماء العرب. أسماء العرب، العرب سواء في بداية الإسلام أو قبل الإسلام كانوا يسمون أبناءهم بأسماء الشدة بمجرد أن يذكر اسم في أبوك يخافوا فرحة. هل هو كان هذا الثقل يسمون الأسماء الشدة؟ بعض الأسماء كانت أسماء بذيئة ما رضى بها النبي صلى الله عليه وسلم فغيرها لبعض الصحابة، وبعض الأسماء ليست كانت يعني كلمة سيئة وكانت تبيد على البأس وعلى الخوف وعلى الشدة فبقيت على أسماء. لهذا في كلمة العرب نجوها كلمة غشينة وغندريزة، لأن الحرب كانت العرب كانت حرب سنو الأسماء هذه بمجرد أن الاسم يسمى الاسم ليسمى الاسم لا يخاف، بخلاف أمهاتنا اليوم سمي مهند وسمي هذه بالاسم تعود بالدنيا مزاد خيرا مزاد خيرا مسكين. عربك يسمون الأسماء الخشونة كما احنا بكرة يعني يقولوا هذا الدابة نرحبه الصحابية تبكي كيف كانوا يقولوا لهم في الليل يكبروا تبربر بنا وقولوا ابن شجاع ابن حرب ابن حرب ابن دير ابن دير ابن دير نهار يفرق لغير لقاء الجيش. احنا بكرة قرب له الحليب على القوطي ومني مني يا بشر اذا انا خواطر صلى الله عليه وسلم وعلى اسمه مر على مران جروا الامور بها. قيل انه من المقلين في الروايه يعني ممكن كثر بالروايه بالذات، قيل انه عنده اربع احاديث او خمس احاديث، قيل كذلك انه مجهول تاريخ الولاده كان على شرك واسلم قبل غزوه حنين، قيل ان كان له صحبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممن بايع تحت الشجره في بيعه الرضوان أو بيعة الشجرة يسمى بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة هذه في السنة السادسة للهجرة أو بيعة الحديبية في منطقة تسمى الحديبية. عاهد المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال وعدم الفرار بعد انتشار خبر وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أو صحب في هيبة وكذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه كل فرجال بالنهاية لرفض منذ بالدرجة لا يتراجعون في القتال. وكذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا كذلك وغزا مع النبي غزوة حنين في السنة العاشرة في السنة الثامنة للهجرة بين المسلمين وقبيلتي هوازن وبني ثقيف في وادي يسمى حنين بين مكة والمدينة والطائف، وكان ممن نزل الشام وأقام بها وكان يقول ويتمنى أن يموت وهو ساجد أن يموت وهو ساجد، وقد حكاها لأصحابه فقال إني لأرجو ألا يخنقني الله عند الموت كما أراكم تختنقون. فكان يصلي قيام الليل وتوفي وهو ساجد بعيد عن بيته في مصلى، فقيل في بيته عنده غرفة خاصة يصلي فيها وقيل أنه بعيد من المسجد. فحلمت به ابنته في الليل، بنته في الليل خالدت كما نحن نقول حلمت بأن أباها مات، فقامت فزع أمي أمي أبي أبي ذهب وجده ميت هو ساجد تقبل الله عز وجل. فجاءت ابنته تجري حركته فسقط على جنبه فإذا هو ميت، وقيل أنه مات في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وقيل أنه مات أيام عبد الملك بن مروان يعني اختفى في وقت وفاته، قيل أنه جاوز 75 سنة يعني عاش 75 سنة حوالي هذه يعني أثار في أسود غابة لمعرفة الصحابة ولا أكيد أولئك يعني أظنها يعني أمور أكيدة بإذن الله عز وجل. قال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض الفرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قيل أن الحديث حسن صحيح رواه الدارقطني، وقيل أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال بأنه ضعيف، وسبب الضعف فيه قال أنه حديث منقطع منقطع الحديث المنقطع والبصر هو غياب صحابيته يعني رجاله ثقة لكن غياب صحابيه. لما هذا قال عن رسول الله عن رسول مش أن رسول الله قال، لأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معناها كان ثم والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ثم، أما لما يقول عن رسول الله يعني كان واحد لم يبصر. هذا هو الحديث المنقطع يعني غياب صحابي فيه، هذا عن رسول الله ليس بأن يسمح منه يعني قد هذا الواحد يسمح بس نحتاج شخصين. لهذا الغائب هذا لهذا ضعفه الشيخ الألباني، وحسنه بعضهم بالشواهد في كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك شرح التحاوية كتاب العقيدة. تكلمنا عن الراوي أظن تكلمنا فيه مكانة الحديث. قال الإمام ابن بكر السمعاني: هذا حديث عظيم وهو أصل من أصول الدين. قال: وحكى عن بعضهم أنه ليس في أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. يعني مكانش حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نجمع في الأصول والفروع كما هذا الحديث الذي ساقه أبي ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. وحكى عن أبي واثلة المزني قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات. يعني وكأن هذا الحديث هو جامع للدين، لكن معنى الحديث بصفة عامة هو دعوة إلى الوقوف عند حدود شرع الله. حديثنا الوقوف عند حدود شرع الله. قال أن قالوا أن هذا الحديث جمع الدين في أربع كلمات. ثم ذكر هذا الحديث أبي ثعلبة، وقال الإمام ابن حجر الحجر الهيثمي: وهذا الحديث من جوامع كلمه الموجز البليغة. جوامع الكلم معناها كلمة صفة، لكن معنى كبير بالذات. معنى الإجمالي لهذا الحديث: حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين إلى أربعة أمور، أو قسم الأحكام إلى أربعة أمور: أمور وجب أن نبتعد عنها، أمور وجب أن لا نتجاوز فيها، أمور وجب أن نمضي فيها لكن حدودها معينة، وأمور لا يجوز البحث فيها أو السؤال عليها أو تقليبها أو حتى الخوض فيها. فقال في هذا الحديث الشريف: قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام لأربعة أقسام، وسماها بالفرائض التي أوجبها الله عز وجل، وسماها بالمحارم التي نهانا الله عز وجل، وسماها بالحدود التي لا نتعداها ولا نتجاوزها، وفسرها بالمسكوت عنه، مسكوت عنه، وبين الواجب اتجاه كل قسم. والله اتجاه تصبح اتجاه، والله اتجاه كل قسم. يعني الفرائض شو ندير اتجاه تاعها، والحدود شو ندير اتجاه تاعها، والمحرمات شو ندير اتجاه تاعها، والمسكوت عندها شو ندير، كل حاجه وش ندير فيها، سنشرحها باذن الله عز وجل. اظن في كلمات يعني كلمات مستشكله في الحديث. قال: ان الله تعالى فرض، فرض فرائض، يعني ان الله عز وجل اوجب، فرض معناها أوجب، يعني كلمة حد حدودا. قيل شرع شرائعا، وقيل بين طرقا في الحلال وفي الحرام. يعني سنشرح الحدود لها، بعضهم قال أنها في الحلال فقط، وبعضهم قال أنها في الحرام فقط، وبعضهم قال أنها في الحلال وفي الحرام. ثم قال: فلا تضيعها. الإضاعة هي من الإهدار والترك، سواء التضييع الكلي أو التضييع الجزئي. التضييع الكلي وهو تركها كاملة، والتضييع الجزئي هو الأخذ من بعض وترك بعض. وحد حدودا فلا تعتدوها، تعدي هو التجاوز. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، الانتهاك هنا هو الدخول في الشيء وفعله. يقول لك فلان انتهك حرمة فلان، يعني دخل دخلوا الدار، دخلوا المحل تاعه، دخلوا تولي تاعه، دخلوا تولي الحيوان تاعه، حلوا الطوموبيل تاعه، ودخل عليها غصبا، هذا هو انتهاك الحرمة. انتهاك الحرمة هو الدخول والفعل، هذا هو الانتهاك. وسكت عن أشياء، الله عز وجل سكت عن أشياء، كيف يا ربي سكت عن أشياء؟ يعني لم يبين لنا لا هي حرام ولا هي حلال، هذه هي المسكوت عنها. وليت الله عز وجل أن ينساها، لكن رحمة بالعباد سنخوض فيها بإذن الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائضا فلا تضيعوها. هذا الشطر الأول من الحديث. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدين قلنا إلى أربعة أقسام، وهذا القسم الأول الفرائض والواجبات. لأن الفرض في الشرع هو الواجب، هذا باتفاق أهل العلم. وبعضهم قال الفرض هو ما جاء في القرآن والواجب هو ما جاء في السنة، لكن والظاهر والله أعلم أن الفرض هو الواجب، هذا أول ما أوجبه الله عز وجل على العباد، فرض الله عز وجل على العباد وأوجبهم عليه مجمل أركان دخول الإسلام، مجمل ما أوجب الله علينا عز وجل هو أركان الإسلام الخمسة. يعني الإنسان إذا طبق الواجبات هذه الفرائض فنحكم عليه بالإسلام، هنا بعد يولي نلومه ونعاقبه ويؤنب ويطلب، نعطي له المباحات نعطي له المكروهات. أما الإنسان إذا ما دارش الأمور هذه مع نحكي على قدير، مع نحكي على قدير من ناحية الإلزام، أما أنها مفروضة أي مزيد مفروضة مثل نعطيها بالدرجة خير بيتهمون خاصة مثل الكفار الواجب عليهم شهادة، واجب عليهم يصلي، واجب عليهم يزكي، واجب عليهم يصوم رمضان، واجب عليهم الحج، لكن بقى كل دوام ما نشرب عليهم. علاش؟ لأنهم ما دخلوش الإسلام، الإسلام مفتاح والأعمال دخول. إحنا الإسلام تاعنا راهو مثل الباب، إذا دخلت الباب هذا معناك دخلت مسلم، تقدر تدير كل شيء، كل شيء من الواجبات مش يعني كل شيء أمور. أما الإنسان اللي مازال كافر يعاقب ربي على الكفر تاعو ويحاسب ربي على أنه فرض عليه الشيء هذا ويعاقب ربي لأنه ما دارش الشهادة. ليش معنى الكفار مش مكلفين؟ راهم مكلفين وراهم معذبين، وهذه مسألة خلافية، بعضهم قال يعذبون مباشرة وبعضهم قال لا، يعذبون على كفرهم، يعذبون على تركهم الصلاة، على تركهم الزكاة، وهذا هو ظهر الله أعلم. أن الكفار يتعذبوا جوج مرات، يتعذب لأنه ماهوش مسلم ولأنه فرض عليه ربي الصلاة ما صلاش، لأنه فرض عليه هذيك ما صلاش، لأنه فرض عليه هذيك ما دارش، لأنه فرض عليها ما دارش. حتى لا نطيل، قلنا أن الله عز وجل فرض علينا فرائض، الله عز وجل أعطانا فرائضا وواجبات، قلنا من عمل الخمسة فهو من أهل الإسلام، وبعدها تدخل فيه أمور أخرى. أول فرض في على الإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا من قاله دخل الإسلام، هذا قول مازال الفعل باقية الأركان. لهذا احنا ديما نقولها أول واجب على العبيد هو معرفة ربهم بالتوحيد، أول حاجة واجب على العبد أنه يعرف ربه، يعرف ربه في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه في صفاته، شكون خلقنا هذا رب واحد، شكون يرزقنا هذا رب واحد، كاين أسماء وكاين صفات خاصة بها إلا هذا الإله، هذا الخالق، هذا الرازق، هذا المدبر، هذا القوي، هذا المتين، هذه من خصوصيات الله عز وجل. هذه أول حاجة مفروضة على ابن آدم، وبعد ذلك في أمور أخرى، الإنسان يصلي، الإنسان يصوم، الإنسان يزكي، الإنسان يبر الوالدين، الإنسان يصل الرحم، هذه كلها من الواجبات. فالله عز وجل أوجب الواجبات والفرائض، والفرض والواجب قلنا معناهما واحد على قول الجمهور، فهذه الفرائض والواجبات نهينا عن تضييعها. لكن ذو فائدة، قال المفسرون كل نهي في القرآن يفيد التحريم، كيف هذا؟ فلا تقربوها، فلا تعتدوها، آيات عدا ولا تقربوا، كل نهي في القرآن يعني أن الله لا يستخدم آيات، كل نهي في القرآن يفيد التحريم. أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض النهي يفيد التحريم وبعض النهي يفيد الكراهة، والكراهة هذه تقول فيها تقدر تصديق حتى للحرام. فنحن مأمورون بأداء الفرائض والواجبات، فإن أداها الإنسان أجر عليها عند الله، وإن ضيعها أثم عليه. نحن لقد قلنا الكلام هذا نفهمه بالفرض والواجب في ست حوايج، في أجر ولا في عقاب. لهذا بعض أهل العلم فسروا الواجب هذا والفرض بعدة تفاسير، لكن احنا نقولوا كاهل ولواقع الفرض والله الواجب هو كيف كيف، لازم نقولوا تعريف هو ما أمر الشارع بفعله، نقولوا الكلمة دي بعض الشفاعة، ما أمر الشارع بفعله فيجازى فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذا الواجب. مثال الصلاة، ما أمر الشارع بفعله، الواجب هو اللي أمرنا الشارع بفعله. الشارع والشروط هو في المقام الأول رب العزة عز وجل، الله عز وجل، ثم يلي النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله عز وجل في قرآنه، أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المتبتلية قرآنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه مشرع، مش معنى أن العياذ يا شيخ الله عز وجل في الرب والتشريع، لا لا لا، لأنه مبعوث من عند الله عز وجل. ربنا عز وجل أعطانا عدة أمور وشرع علينا عدة أمور، وبعض أمور جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أبي من رب الله تخرج شو اللي جالس يصلي ويدير هذا؟ الله أكبر. شو اللي جالس؟ كانت آية قرآنية قبل القبلة، معليش، نعم توجد، كانت القبلة في مكان وغيرت إلى مكان. شو اللي جالس يهزوا الدين؟ شو اللي جالس يحطوا هذا؟ شو اللي جالس يحطوا؟ شو اللي جالس يحطوا يديك من ذلك؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا بالصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي. هذا من التشريع الثانوي. التشريع الأولي هو الله عز وجل، ربنا هو المشرع، لا نختلف فيها. أما نقول الشارع والله يشرع والله عز وجل، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مفسرة لكلام ربنا عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه بلدنا تتخلط بها، النبي صلى الله عليه وسلم شرعنا ما شرعش مراتب، شرع هذه أمر من الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني حاجة يجيبها الله النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت عند ربي عز وجل فخذوه، بأجابها النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لهذا لهذا الواجب هو ما أمر الشارع بفعله. الواجب حاجة أمرنا بها الله عز وجل فعلها، فيجازى فاعله. بعض العلماء يقولوا هذا، لكن نقول قالوا نزيد نفصله امتثالا، لأنه ضفة واحد عياذا بالله كيش يصلي لما كيش يصوم كيش يجيب كيش رمضان يحشم يعود يصلي سوى الناس، هذا ما درش امتثالا خلاص، هذا ما دلش طاعة الرب سبحانه، هذا دل بيشوفه الناس ولا بيقولوا لا بسبيه ولا بيقولوا يصدق ولا بيقولوا يزكي. لهذا نقول امتثالا. امتثالا لماذا؟ امتثالا لأمر ربنا عز وجل، ثم لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هاي تفضل. وكذلك هنا بنا ربها، إنما الأعمال بالنيات، يعني ستصلي طاعة لله وخوفا من عقابه صحة تنجح، ولا تصلي بيشوفك الناس، أو يصلي فقط صلي الناس بيشوفك الصلاة، صلى الله السلامة أولاك. كذلك ويستحق العقاب تاركه. احنا نعتقدون باللي اللي ما يصليش يعذب ربي، نمسكت فيها حد يعذب حد يعذب وش أخرج، لهذا نقول يستحق، يعني يكون يقول يعذب. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. وقلنا الفرائض هي ما أمر الله بها عز وجل، مثال أركان الإسلام من صوم وصلاة وزكاة وغيرها. قال فلا تضيعوها، يعني الإنسان لما يقول فرائض مش غير أركان الإسلام، يعني في الترحيم من الواجبات خلص أي من الفرائض، بر الوالدين أي من الفرائض، تضيع الأمانة أي من الفرائض خلص، الأمانة أي من الفرائض، تربية أولاد أي من الفرائض خلص، إكرام الزوجة أي من الفرائض. يعني مش إنسان يقول فرائض أنه يحكم غير في خمسة ولا في ستة، فرائض كل ما أمر الله عز وجل بأن نفعله، العهد بين الأولاد كذلك من الفرائض. قال فلا تضيعوها، يعني التضيع الكلي، قلناها التضيع الكلي أو التفريط، يعني لا تضيعوها، لا تتركوها بالكلية، أو لا تضيعوها يعني لا تأكلوا منها شيئا وتتركوا شيئا، يعني ما نخدوش منها شوية، لقى بنادم يصلي صلي وقت يصلي وقت، هذا مضيع خالص. واللي ما صلىش مرة هذا مضيع من درجة أولى، لو هردلها بيها مرة إنسان يصلي وقت يصلي وقت هذا مضيع خالص. كذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أي لا تهملوها فتضيع، بل حافظوا عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتادوها. قال الشيخ رحمة الله عليه: الحد في اللغة العربية الفصحى هو المنع، كان يقول حد بين حقل فلان وحقل فلان، هو ذلك الحاجز، يعني الحد كما احنا نقوله هو المنع، هذا فيها وهذه جهة بالدرجة الثانية. وقيل في الاصطلاح هو المراد بالحدود الواجبات والمحرمات، حدود الله، لهذا الله عز وجل قال في آيتي سورة البقرة: وتلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. قيل أنها الواجبات لا تتجاوزها، وقيل لا تقربوها وهي المحرمات. لهذا فإن حدود الله لا نقربها، هي محرمات، ولا نتعداها في الواجبات. وبعضهم قال لا نتعداها في الواجبات، كيف نتعدى في الواجبات؟ قالوا إما بإنقاصها أو الزيادة فيها. يعني بعض الواجبات فرضها الله عز وجل علينا، ليش تروح تصلي 6 مرات في النهار تزيد وقت من عندك؟ هذا من التعدي، نتعدي على فرائض الله ولا واجبات الله عز وجل. نبدأها بالبداء، وبعد تبدأ تكبر تكبر تكبر تكبر وتبي مخالفة الشرع في العيادة لا تقدر حتى للكفر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة تدرك. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجبات هي حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب. حدود الله هي الواجبات التي لا تتعدى، والمحرمات التي لا يتقرب منها تبعد عن المحرمات. وقال بعضهم أن المراد بالحدود هي العقوبات الشرعية على فاعلها، وعقوبة السرقة وعقوبة الزنا وعقوبة الكذب وعقوبة شرب الخمر وغيرها. لكن الصواب كما قال الشيخ رحمة الله عليه أن هذا متعلق بمحارم الله عز وجل والواجبات المفروضة على العباد، واجبات ومحرمات. ثم قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء، قال الشيخ أشياء منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث الممدودة فيها، فلا تنتهكوها أي لا تفعلوها، مثل سائر المحرمات من شرب الخمر والقذف وشتم الوالدين وقطع صلة الرحم وترك الأولاد وعدم مراقبة الزوجة وعدم كسوة البنات وعدم سترتهم وغيرها وغيرها. قال: فلا تنتهكوها أي لا تفعلوها. حرم الله عز وجل عدة أمور يجب علينا أن لا نقربها، هذا التحريم. والتحريم أو الحرام أو الشيء الذي لا يجوز هو عكس الواجب. الواجب عرفناه، المباح يدخل تقريبا تحت الواجب، والمكروه يميل إلى المحرم أو الشيء الحرام. شيء الحرام هو عكس الواجب فقط، هو ما أمر الشارع بتركه، قلنا بفعله ذكر بتركه، فيجازى ذكر معكوس خالص، فيجازى تاركه امتثالا، فيجازى تاركه امتثالا، ويستحق العقاب من قاربه. يعني الإنسان لترك الحرام ترك السرقة لأنها سرقة ولأنه يخاف من ربي، أو ما سرقش يخاف أو ما سرقش ويجي لا يسرق ما سرقش، لو جاء قدامه قرعة ولا جاء قدامه الحرف ولا جاء قدامه الصواب ولا جاء قدامه السلعة مطيجة ما حبش يديها، هذا رغم داش الحرام. على ما داش الحرام؟ خاف من الناس يشوفوه يزوروا العلقة، ولا خاف من ربي اللي يراه يشوفوه؟ إذا خاف الناس من زيور العيطة ما يدي لا أجر ليش يخرج، بالعكس لعله لعله يدي إذن في الرياء وفي الصنعة في كذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهد لأنه جاهد، يقال شجاع، قرأ القرآن لأنه يقول قارئ، أعطى لأنه يقول متصدق. بعض الأمور تديرها ندير عليها إذن، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا إنسان الذي ترك المحرم امتثالا فله الأجر، أما اللي ترك المحرم ما يدي ولا خلاص. لهذا احنا ديما نقول خالتي اي حاجه نجيو نديروها كثروا فيها النوايا. احنا الدين تاعنا يجوز نكثروا فيه النوايا. قال بعض اهل العلم غير جزء امور ما يجوز نكثروا فيه من النوايا، العمره والله الحج وذبيحه العيد، هذا برك اللي يقول لك كاينه فيها نيه واحده، نيه واحده. اما امور اخرى تجي تصلي او تدي الازرق قال انا رايح نصلي، نخرج من داري نتوضا في الدار خاص، يتقاطعوا الخطايا وتسقط الخطايا مما يبقى يقطر مصباعنا ومن وجوهنا ومشعرنا ومكرعنا، هاد لك يهبطوا الخطايا من ثوب تاعنا خاص، ونمشي نخرج من الباب تاعي ندير سنه نخرج بلينا خارج راهي ماشي الطريق الخارج، نلقى الطريق نسلم عليه السلام عليكم. هي النيه الثانيه، النيه الثالثه باش نلقى واحد ضعيف الطريق نعاونه، النيه الرابعه تكفير المسلمين، النيه الخامسه نمشي تكفير الخطوات. من قد ما دير النيه تدي الأجر خالص. هل نحن كذلك حاجة مش مليحة ندير نية بلي حاجة حرمها ربي وبلي فيها وزر فيها عذاب فيها عقاب ومنديهاش ندي الحسنات ندي فيها أنا ما درناش الشر ندي فيها الخير خالص. كذلك ويستحق العقاب من اقتربها ولا من قاربها. هذه أمور محرمات يعني يكون تقرب الحاجة حرام أو عذبك ربي ويعاقبك ربي، لكن أنا مظلوم ليش يعاقبك لم يعاقبك؟ لأن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لأن الله عز وجل كان حاجة تكون أخرى شخص سيني شيخ بربي يغفر بربي يجري بربي فلين يطبع لنا مطر فلين يدي هذا كفر بواح. خلينا من الكتاب واستغفر يغفر الله عز وجل تاب واستغفر رجع مقبول. أما الإنسان المسلم بفاق للجماعة عن هذا مسألة كبيرة، بعضهم قال يغفر بعضهم قال لا يستتاب بعضهم، إحنا لا نخوض في هذه الأمور الآن كبيرة يعني بذات يعني كبارها. إحنا نهضر بمجملي ما تفهمه عقولنا إنسان خاوتي ولو دار أي شيء يتوب لله عز وجل يغفر الله عز وجل، الكفر ما يخلص الله عز وجل إلا أن تتوب. الأمور الأخرى إنسان دار أمر هنا نحكم عليه باللي هنا الأمر هذا على الإنسان يستاهل العقاب، لكن إذا عاقبك الله عز وجل فهذا عدل من ربنا عز وجل، وإن رحمك الله عز وجل فهو غفور رحيم. كذلك قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها يعني لا تفعلوها ولا تخوضوا فيها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. بعض الأمور لم تأتي لا في كتاب ربنا ولم يوضحها نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه نهانا الله عز وجل على أن نبحث فيها. بعض الأمور سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا فيها أو لا تبحثوا عنها، يعني سكت عن أشياء لم يحرمها ولم يفرضها. قال سكت بمعنى لم يقل شيئا فيها لا أوجبها ولا حرمها، كلام شيخ الإثمان الطلاب. وقوله غير نسيان يعني حاشا الله عز وجل أن يترك شيئا ويكون فيه ناسيا. قال الله عز وجل في سورة مريم وما كان ربك نسيا، لكن قيل أن هذا رحمة بالخلق دون التضييق عليهم فلا تبحثوا عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبحثوا عنها أي لا تسألوا، مأخوذة من بحث الطائر في الأرض زوج والله حجلة ولا الحمامة كتب حوس على حاجة خلص تقلب وتخرب شخاوتي بجلبها. هذا احنا هذه الأمور يسكت عليها الشرع ليجوزنا شخاوتي روح مخربشين يسألوا عليها أمور هذه هاي يسأل يحاول يجتنبها ويسكت خلاص يجتنب هذه الأمور، أي لا تنقبوا عنها بل دعوها. وهذه الأشياء خاوتي التي سكت عنها الشرع ما نقدرش نجينا نقولها ولا واحد يقدر يقولها، هذه يعرفها العلماء الربانيون. إنسان كتحيز في قلبه حاجة يروح للعالم أو الشيخ يستفتيه يقول يا وليدي هذه حاجة، لأن إحنا لما نعرفه ولو خاطئ ما نعرفه ولو ران سفر في سفر حواجه الأمور يعرفها العلماء علماء الكبار. إنسان لما تفوز في حاجة في نفسه يذهب لها العالم يقول يا بني اتركها، سمعت تاو العلم يقول يا بني اتركها، يقول الشيخ حلال والحرام يقول يا بني اتركها، هذا أمر يعرف العالم ونعرفوش أنا خلص. لهذه المسألة دي المقبشة في البيان سكت عن أشياء الله عز وجل سكت على هذه الأمور، فهذا لو يكون جينا نتكلم فيها نقول لك أنا حلال ولا حرام، يعني الإنسان لا يبحث فيها. شيخنا شيخ سيدنا شيخ إن سبدا لكم تسألكم بارك الله فيك بعض الأمور نعم فشل بارك الله فيك، هذه بعض الأمور إحنا ما نبحثش عليها خالتي في ديننا، لأنه لو أنها بحثنا بحثنا بحثنا بحثنا يقدر يجي التحريم عليها. حنا نتهنى وكسع. من فوائد هذا الحديث نخوض فيها باختصار الوقت حتى لا ندهم إخواننا، ها فوائد باختصار، الله عز وجل هو المشرع، إن الله فرض، إن الله أوجب، إن الله حرم، ربي هو المشرع هو المدثر ما عنا والو عن ربنا هو اللي فرض علينا الله عز وجل. ثم نبيه صلى الله عليه وسلم شرحا لكتاب الله عز وجل، وانا شرحنا في بداية الدرس نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع. كذلك فرض الله علينا وجوب المحافظة على الفرائض، هذا واجب خالص ومش نزيتك كي راك تصلي بالعكس نزيف الله عز وجل في خلقنا مسلمين وهدانا للصلاة مش نزيف كنا نديره في هذه الفرائض. كذلك أوجب الله علينا ترك المحرمات، عرفنا المحرمة ماذا يكون. كذلك وصف الله عز وجل بالسكوت، وهذا من تمام كماله عز وجل، إذ أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت. أن الله عز وجل يحرم على الإنسان ما ينتهك به المحارم، في قوله لقد حرم أشياء فلا تنتهكوها، وأن ما سكت عليه ربنا عز وجل ولم يفرضه ولم يحده ولم يحده ولم ينهى عنه فهو الحلال، وهذا قيل أنه في باب العبادات. فالعبادات قد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد في العبادة ما لم يأذن به الله عز وجل. العبادة ما نقدرش نديروا فيها وش ما أعطاها الناس النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله عز وجل، لأن بعد تقول كما قلنا في البداية. كذلك إخواني، كلام طويل يعني من فوائد الشيخ، لا ينبغي البحث عن ما سكت عنه الله عز وجل أو نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك إثبات رحمة الله عز وجل، أن الله عز وجل لم يحد هذه الأمور رحمة بالعباد، وهو الغفور الرحيم. أظن ما هذا موفق الله عز وجل أن نخوض فيه.